بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 22 من مجالس شرح أخصر المختصرات، وما زلنا في كتاب الحج، وانتهينا إلى الكلام على صفة الحج والعمرة لمسألة الوقوف بعرفة. قال المؤلف رحمه الله: وقت الوقوف من فجر عرفة إلى فجر النحر، ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة. من كان في عرفة قبل الغروب فلا يجوز له أن يدفع قبل الغروب، بل يجب أن يبقى حتى تغرب الشمس، وسيأتي هذا في ذكر الواجبات. قالوا حتى يجمع بين النهار والليل، جزء من النهار وجزء من الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم وقف مع الناس حتى غربت الشمس ثم دفع. يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة، يعني بحلم ورزانة، ويجمع فيها، أي في مزدلفة. مزدلفة تسمى جمع، هكذا اسمها، جمع كلها وقفتها هنا، وجمع كلها موقف. يجمع فيها بين العشاءين تأخيرا، أي لمن يجوز له الجمع، كما سبق الكلام على ذلك في الجمع في عرفة. من يجوز له الجمع فإنه يجمع تأخيرا بين العشاءين، يعني بين المغرب والعشاء. وإذا خشي الإنسان في الطريق من عرفة إلى مزدلفة أن يتأخر عن الوقت الاختياري لصلاة العشاء، وهو ثلث الليل الأول على المذهب أو نصف الليل على القول الآخر، فإنه يصلي في الطريق أو يصلي في عرفة. إن ربما لا يتحرك الناس من عرفة إلا قرب العشاء أو بعد العشاء أحيانا، هذا يظن بحالهم أنهم يتأخرون فيجمعون، لأن كون الجمع تأخيرا هذا استحبابا وأفضلية، فيجمع الإنسان تقديما في هذه الحالة أو يصلي في الطريق. قال: يجمع فيها بين العشاءين تأخيرا ويبيت بها. يبيت بها يعني بمزدلفة. والمذهب أنه يجوز أن يدفع من مزدلفة بعد نصف الليل، يجوز أن يدفع من مزدلفة بعد نصف الليل، فلو أتاها في أول الليل جاز أن يبقى إلى منتصف الليل ثم يخرج، ولو أتاها بعد نصف الليل جاز أن يخرج مباشرة. فالوجوب إنما هو إلى نصف الليل، ونصف الليل يحسب بساعات من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. قال: فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام. أتى المشعر الحرام، إذا صلى الصبح في مزدلفة أتى المشعر الحرام. المشعر الحرام بفتح الميم وكسرها، المشعر والمشعر، وسمي بذلك أنه من علامات الحج. المشعر الحرام الآن عنده مسجد، مسجد في مزدلفة يسمى مسجد المشعر الحرام، وهذا وقف فيه، في هذا الموضع وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح ودعا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ولكن مزدلفة كلها موقف، وقفتها هنا وجمع كلها موقف، فيستحب بعد صلاة الصبح أن يأتي المشعر الحرام. قال: فرقاه، يعني صعد فوقه، كان جبلا، ووقف عنده وحمد الله وكبر وقرأ: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. قال قرأ الآيتين ويدعو حتى يسفر، يدعو في هذا الموطن العظيم حتى يظهر ضوء الصباح قبل طلوع الشمس حتى يسفر، وهذا الموطن من مواطن استجابة الدعاء. قال ثم يدفع إلى منى، يدفع إلى منى أي قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس يدفع إلى منى، فإذا بلغ محسرا وادي، وادي اسمه وادي محسر، إذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر، يعني هو مساحته كرمية الحجر، وهذا الوادي قبل منى مباشرة، إذن هو في آخر مزدلفة وقبل حدود منى، هذا وادي محسر. واختلف في تسمية، بعضهم يقول إنه حسر فيه الفيل فهو مكان عذاب، وبعضهم يقول في هذا نظر. فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم في وادي محسر، أسرع رمية حجر أي قدر رمية حجر، هذا هو الوادي. قال وأخذ حصى الجمار أي أخذ حصى الجمار من حيث شاء، من حيث شاء في الطريق، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عباس في الطريق من مزدلفة إلى منى أن يلقط الحصى، فأتى له بحصى مثل حصى الخذف، يعني التي تحذف، حصى الصغيرة تمسك بالإبهام والسبابة، وقال بمثل هؤلاء فرموا وإياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. أخذ 70 حصى، 70 حصى أكبر من الحمص ودون البندق، يعني الحصاة تكون أكبر من حبة الحمص وأصغر من حبة البندق، ولهذا لا تجزئ، لا تجزئ صغيرة جدا ولا كبيرة، لا تجزئ صغيرة جدا ولا كبيرة، يعني لا يقول الإنسان المهم أن يرمي فيأتي بحجر كبير، هذا لا يجزئ. قال فيرمي جمرة العقبة وحدها 7. إذا سار الإنسان إذا من مزدلفة إلى منى ودخل حدود منى مشى منى بطولها، مشى منى بطولها حتى يصل إلى الجمرات، فيأتيه أولا الجمرة الصغرى ثم الجمرة الوسطى ثم الكبرى، فالكبرى هي آخر منى، وهذا الاتجاه هو اتجاه القبلة، هو سائر إلى مكة هكذا. إذن فجمرة العقبة هي آخر منى، آخر منى، فيرميها في اليوم الأول، يرميها 7 حصيات يرفع يمناه حتى يرى بياض إبطه. قالوا لا يجزئ الوضع، لو أتى بالحصى هكذا وضعها لا تجزئ، لابد أن يرمي ما يصدق عليه أنه رمي، يرفع يده ويرمي الحصى حتى لو كان ملاصقا للجمرة، لابد أن يرمي رميا. والعبرة بوقوع الحصى في الحوض وليس بإصابة الشاخص هذا، سواء كان الشخص صغيرا كما كان عمودا أو كان كبيرا كما هو الحال الآن، العبرة باستقرار الحصى في الحوض، فلو أصاب الشاخص فطارت الحصاة في الهواء ولم تنزل الحوض فإنه يعيدها، العبرة باستقرار الحصاة في الحوض. قال ويكبر مع كل حصاة، يكبر مع كل حصاة، وهنا يقطع التلبية، الملبي يقطع التلبية عند بدء التكبير، يكبر مع كل حصى. وهذا الرمي إذن رمي جمرة العقبة في يوم النحر في يوم العيد يبدأ وقت الرمي هذا من نصف الليل، من نصف الليل، يبدأ من نصف الليل، يعني بعد نصف الليل، لأن قلنا يجوز أن يخرج من مزدلفة بعد نصف الليل، والرمي يجوز في هذا الوقت بعد نصف الليل، ويندب أن يكون بعد الشروق، يندب ندبا أن يكون بعد الشروق، ويمتد إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس، فإن غربت ولم يرمي رمى من الغد، يعني يقضي هذا الرمي من الغد ولا شيء عليه، أيام الرمي كلها وقت واحد، لو أخر رمي يوم إلى ما بعده صح، وسيأتي هذا معنى. يكبر مع كل حصات. إذا لو خرج الإنسان من مزدلفة بعد نصف الليل جاز أن يرمي قبل الفجر لا بأس، ثم ينحر لو كان معه هادي، ينحر هذا الترتيب الرمي ثم النحر لو كان سينحر، ويحلق أو يقصر من جميع شعره، وهذا واجب، إذا قصر أن يأخذ من جميع شعره، لا يكفي أن يأخذ شعرات أو بعض رأسه. قال والمرأة قدر أنملة، المرأة تقصر من شعرها قدر أنملة، وهو الأنملة المفصل الأعلى من الأصبع، قدر أنملة فقط. ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، حل له كل شيء إلا النساء، لأنه قلنا التحلل الأول يحصل بأمرين من ثلاثة، يحصل بالرمي والحلق أو بالرمي والتقصير، الثالث هو الطواف. حل له كل شيء المقصود إلا النساء، المقصود إلا النساء، وطئا وطئا ومباشرة وتقبيلا ولمسا بشهوة وعقد نكاح، كل هذه محظورات سبقت، لكن بعض الناس يظن إلا النساء يعني الوطء فقط، لا كل هذا محرم، وطئا ومباشرة وقبلة ولمسا بشهوة وعقدا، أيضا يبقى العقد محظورا، لكن حل الطيب وحل لبس المخيط، لبس المخيط وحل الأخذ من الشعر و... حل له كل شيء إلا النساء. فيما يتعلق بأخذ حصى الجمار، اعتاد الناس أن يأخذوا من مزدلفة ولا شيء في هذا، لأن منى في هذه الأزمنة المتأخرة لا يكاد يوجد فيها حصى، ووقوف الناس في الطريق ليس يسيرا ليأخذ الحصى منه، وكان ابن عمر يأخذه من جمع يعني من مزدلفة، وفعله سعيد بن جبير وقال كانوا يتزودون بالحصى من جمع، فالآن أخذوه من مزدلفة هو الأفضل الآن، لأن الإنسان لا يجد لو ذهب إلى منى لا يجد إلا بمشقة. قال ثم يفيض إلى مكة، إذا تحلل التحلل الأول ويستحب أن يتطيب وأن يغير ملابسه، وعائشة رضي الله عنها تقول طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يحرم ولطوافه بالبيت، يعني طواف الإفاضة تطيب قبل أن يذهب، يفيض إلى مكة فيطوف طواف الزيارة الذي هو ركن يسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الإفاضة. هنا مسألة لم يذكرها المؤلف، وهي مسألة الآن هذا المتمتع سيذهب ليطوف طواف الحج، وهذا المفرد والقارن أيضا سيطوفان طواف الحج. القول المشهور في المذهب أن المتمتع قبل أن يطوف طواف الحج يطوف طواف قدوم، في هذا الموضع يطوف طواف قدوم لكن بلا رمل وبلا اطباع، لأنه يطوف بثيابه. والمفرد والقارن إذا كان قد طاف للقدوم أول مجيئهما إلى مكة ففي هذا اليوم يطوفان الإفاضة فقط، إذا لم يطوف قبل يطوفان للقدوم أولا ثم يطوفان للإفاضة. فهذا الذي عليه نص الإمام أحمد واختاره الأكثرون أن المتمتع يطوف للقدوم طواف القدوم قبل طواف الزيارة في يوم النحر، وأن المفرد أو القارن يطوف كذلك إذا لم يكن طاف أولا ثم يطوف، لكن الفرق أن المفرد والقارن إذا طاف في هذا اليوم طاف برمل والطباع، برمل والطباع، لأن المتمتع أتى بالرمل والطباع في عند العمرة. وهناك قول آخر في المذهب وأنه لا يلزم طواف القدوم في هذا اليوم، وهذا اختاره الموفق وابن تيمية وابن رجب، وهذا ظاهر كلام المؤلف. المؤلف لم يذكر شيئا عن طواف القدوم في هذا اليوم. قال ماذا؟ قال يفيض إلى مكة فيطوف طواف الزيارة أي الإفاضة، وما ذكر شيئا عن طواف القدوم. فظاهره أنه لا يطوف طواف القدوم سواء كان متمتعا أو كان مفردا وقارنا لم يطوفا أول مجيئهما. قال ثم يسعى إن لم يكن سعى. قبل السعي نقول ما وقت الطواف، متى يبدأ وقت الطواف؟ بعض الناس اليوم في هذه الأزمنة يخرجون من مزدلفة إلى المسجد الحرام مباشرة ليطوفوا طواف الإفاضة قبل الزحام، وهذا لا حرج فيه إذا كان بعد نصف الليل، فوقت طواف الإفاضة يبدأ من نصف ليلة النحر، من نصف ليلة النحر إذا كان قد وقف بعرفة قبل ذلك، لابد من الوقوف بعرفة أولا. لا يصح طواف الإفاضة، لا يصح طواف الإفاضة قبل الوقوف بعرفة، ولا يصح طواف الإفاضة قبل نصف الليل. فإذا كان قد وقف بعرفة ثم خرج من مزدلفة بعد نصف الليل جاز أن يطوف طواف الإفاضة ولا آخر لوقته. يطوف طواف الإفاضة في اليوم الأول يوم النحر أو في الثالث من أيام التشريق أو بعد أيام التشريق أو في آخر ذي الحجة أو بعد ذي الحجة، لا آخر لوقته. قال ثم يسعى إن لم يكن سعى، أي من مفرد وقارن، أما المتمتع فلابد أن يسعى. يسعى إن لم يكن سعى أي المفرد والقارن، وأما المتمتع فلا بد أن يسعى سعي الحج. قال وقد حل له كل شيء، إذا أتى بالطواف والسعي فقد حل له كل شيء. وسن أن يشرب من زمزم لما أحب ويتضلع منه، يعني يملأ أضلاعه. قالوا يستحب أن يرش على بدنه وثوبه ويدعو بما ورد ويقول اللهم رزقا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشفاء من كل داء إلى آخره. قال ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال، هذا إن لم يتعجل. أما المتعجل فإنه يرجع إلى منى فيبيت ليلتين فقط، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، وينصرف ينفر من منى في اليوم الثاني عشر، لكن ثلاث ليالي هذا للمتأخر. وهذا المبيت بمنى واجب، المبيت بمنى واجب، وحد المبيت أن يبقى في منى أكثر من نصف الليل، سواء بقي هذا القدر من أول الليل أو من وسطه أو من آخره. وليس المقصود بالمبيت النوم، بل الوجود في منى قائما قاعدا ماشيا نائما، الوجود في منى. فإذا كان نصف الليل مثلا خمس ساعات فيبقى أكثر من خمس ساعات، فيصدق عليه أنه قد بات بمنى. وهذا المبيت كما سيأتي واجب إلا لأصحاب الأعذار، ومن ترك المبيت كله فعليه دم، ومن ترك المبيت ليلة واحدة فعليه دم. لو ترك المبيت كله فعليه دم واحد، ومن ترك المبيت ليلة فعليه أيضا دم. المقصود بالدم يعني شاة فإن لم يجدها صام 10 أيام كما قلنا في ترك الواجب عموما. قال ويرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال وقبل الصلاة، قبل صلاة الظهر يبادر بعد الزوال فيرمي، هكذا كان كما في حديث أنس أنه سلم كان يتحين إذا زالت الشمس رمى قبل الصلاة. وعلى المذهب وعلى قول الجمهور لا يصح الرمي في هذه الأيام، اليوم 11 و12 و13 لا يصح الرمي قبل الزوال، لا بد أن يكون بعد الزوال. ويبدأ بالترتيب في هذه الأيام، يبدأ بالجمرة الصغرى أولا ثم بالوسطى ثم الكبرى. في الجمرة الصغرى وفي الجمار كلها المذهب يقول أنه في طريقه يستقبل الجمرة، لكن في الصغرى يجعلها عن يساره قليلا أو على حاجبه الأيسر، وفي الوسطى يجعلها عن يمينه أو عن حاجبه الأيمن، وفي الكبرى كذلك. في هذه الأزمنة بعد توسيعة الرمي ما أصبح يمكن أن ترمي الجمرة وأنت مستقبلا لها، بل إما أن تأتي عن يمينها أو أن تأتي عن يسارها، لأن الحد الذي أمامك وأنت ذاهب إلى القبلة حد صغير ويمنع الوقوف والرمي فيه، لابد أن تأتي من اليمين أو من اليسار. فنقول يأتي الإنسان الجمرة الصغرى فيجعلها عن يساره ويرميها، ثم يتقدم فيدعو كما جاء في السنة، يعني كان في من قبل أنه يتأخر بعيد عن الحصى ويرمي، لأن نقول يتقدم الإنسان عن يمينه ويدعو طويلا، ثم يأتي الجمرة الوسطى فيأتيها ويجعلها عن يمينه، يجعلها عن يمينه فيرميها، ثم يتقدم فيدعو، ثم في نفس اتجاهه يسير إلى جمرة العقبة فيجعلها عن يمينه. ما معنى يجعلها عن يمينه؟ هو سيستقبل الجمرة فتكون منى عن يمينه ومكة عن يساره، تكون منى عن يمينه ومكة عن يساره، فيرميها بسبع حصيات. وآخر وقت الرمي كل يوم هو إلى غروب الشمس، فالمذهب أن الرمي لا يصح مساء، لا يصح ليلا، عفوا لا يصح ليلا في أيام التشريق 11 و12 لا يصح، 13 لا يصح ليلا، إنما يكون نهارا ينتهي بغروب الشمس. وإن أخر رمي يوم ولو كان يوم النحر، لو أخره إلى آخر أيام التشريق أجزأ أداء، لا يعتبر قضاء بل هو أداء، ويجب ترتيبه بالنية. هذه المشكلة، يجب ترتيبه بالنية. يعني مثلا إنسان عنده عذر أو انشغل أو كذا، فجمع رمي اليوم الأول مع يوم 11 مع 12، نقول لا بأس، لكن يرمي 11 أولا كاملا، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى بالنية، ثم يعود فيرمي عن اليوم 12 الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ولا يصح أن يقف عند جمرة واحدة عند الصغرى مثلا فيرميها عن يومين والوسطى يرميها عن يومين، لا يصح. يجب ترتيب الرمي بالنية، يرمي اليوم الأول كاملا ثم يرمي اليوم الثاني كاملا. وإن أخر الرمي حتى خرجت أيام التشريق فعليه دم، فعليه دم. ومن ترك حصاة واحدة فكما لو حلق شعره، فيها طعام مسكين، وفي حصاتين ما في شعرتين، وفي أكثر من ذلك دم. لو كان ترك 3 حصيات فعليه دم، حصاتين عليه طعام مسكينين. قال المؤلف رحمه الله ومن تعجل في يومين إن لم يخرج قبل الغروب، أي الغروب من يوم 12، من اليوم 12 لابد أن يخرج قبل غروب الشمس، لأن الله يقول فمن تعجل في يومين، واليوم ينتهي بغروب الشمس، إن لم يخرج قبل غروب الشمس لازمه المبيت يبيت ليلة 13 والرمي من الغد. ويغتفر أهل العلم يغتفرون ما لو تجهز ورمى ثم أراد أن يخرج من منى فحبسه الزحام حتى غربت الشمس، فهذا معذور لأنه تهيأ واستعد، فهذا معذور ويستمر في طريقه. قال وطواف الوداع واجب، إذا انتهى من الرمي تعجل أو تأخر فطواف الوداع قبل أن ينصرف من مكة يطوف طواف الوداع واجب يفعله، ثم يقف في الملتزم داعيا بما ورد. طواف الوداع واجب، فلو خرج من مكة دون أن يطوف رجع ليطوف ما لم يشق عليه الرجوع أو ما لم يبعد مسافة قصر فإنه لا يرجع ويكون عليه دم لترك الواجب، عليه دم لترك الواجب. بعد طواف الوداع يقف في الملتزم، والملتزم هو قدر 4 أذرع ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة، هكذا حده الفقهاء، يعني ما بين الباب وما بين الحجر الأسود يلتزم، يعني يضع جسده كاملا على كأنه يعانق الجدار، يقف في الملتزم داعيا بما ورد. يستحب الدعاء في هذا المكان وهو من مواطن استجابة الدعاء. وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد، وفيه أن طواف الوداع ليس واجبا على الحائض والنفساء، خفف كما جاء في حديث العباس الصحيحين، خفف عن الحائض والنفساء فليس عليها طواف وداع ولا يجوز دخولها المسجد، فتقف عند باب المسجد وتدعو. قال وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم سنة حتى للنساء، حتى للنساء، بينما يكره زيارتهن للقبور الأخرى. وصفة العمرة أن يحرم بها من أن يحرم بها من بالحرم من أدنى الحل، من كان في مكة وأراد أن يعتمر فإنه يخرج إلى أقرب موضع من الحل وهو مسجد عائشة، ويجوز أن يخرج إلى غيرها، إلى الجعرانة، إلى الحديبية، لكن التنعيم أو مسجد عائشة هو أقرب موضع من الحل. وغيره أي غير من بمكة من أين يحرم؟ قال من دويرة أهله إن كان دون ميقات، وإلا فمنه أي من الميقات. من كان خارج من كان خارج حدود الحرم، والحرم قلنا يشمل مكة ويشمل منى، من كان خارج حدود الحرم فهو أحد رجلين، إما أن يكون داخل المواقيت يعني بين الحرم وبين ميقات من المواقيت فهذا يحرم من دويرة أهله. قال ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، من حيث يريد النسك، فإن كان أبعد يعني إلى ميقات من المواقيت يعني بعد ميقات السيل، بعد ميقات الجحفة، فإنه يحرم من الميقات. إذن عندنا 3، من كان داخل حدود الحرم يخرج فيحرم من الحل، من كان بين الحرم وبين الميقات يحرم من موضعه، من كان بعد المواقيت يحرم من المواقيت نفسها أو من محاذاة الميقات. قال ثم يطوف ويسعى ويقصر، أحرم ثم يطوف طواف العمرة ثم يسعى ثم يحلق أو يقصر. وقال في المبدع يكره الإكثار والموالاة، يكره الإكثار والموالاة بينها أي بين العمرة باتفاق السلف، يعني إذا كان الإنسان في مكة كره له أن يأتي بعمرة ثم عمرة ثم عمرة. فصل أركان الحج أربعة. أركان الحج أربعة وأركان الشيء لا تتم العبادة إلا بها: إحرام. والإحرام متميز عن بقية الأركان. الإحرام كما سبق هو نية الدخول في النسك، نية الحج متمتعا أو قارنا أو مفردا. هذا الإحرام من تركه لم ينعقد نسكه، رجل لم يحرم لم ينعقد نسكه. لكن بقية الأركان إذا ترك ركنا فلا يتم نسكه إلا به. سيأتي معنا مسألة لو فاته الوقوف بعرفة ماذا يفعل. وأما الواجب فلو ترك واجبا إن استطاع أن يأتي به فعل، إن لم يستطع فعليه دم. وأما السنن فلا شيء عليه لو تركها. إحرام ووقوف يعني وقوف بعرفة، هذا الركن الثاني والركن الأعظم. وطواف يعني طواف الحج أو طواف الإفاضة أو طواف الزيارة. والسعي سعي الحج. وواجباته واجبات الحج سبعة: إحرام مار على ميقات منه، أي من الميقات، يجب أن يكون الإحرام من الميقات. فلو أحرم إنسان بعد أن تجاوز الميقات صح إحرامه لكن عليه دم. قبل أن نقول عليه دم نقول من جاوز الميقات ولم يحرم نقول له ارجع فأحرم فلا ولا شيء عليك. لكن إن أحرم بعد الميقات استقر عليه الدم ولا يفيده الرجوع. إحرام مار على ميقات منه. والواجب الثاني قال: ووقوف إلى الليل، أي وقوف بعرفة إلى بعد غروب الشمس إن وقف نهارا، إن كان قد وقف نهارا. أما من جاء عرفة في الليل فقط فلا شيء عليه، يأتي في الليل ويمشي. لكن من أتى في النهار فلا بد أن يبقى إلى جزء من الليل. قال: ومبيت بمزدلفة إلى بعد نصفه، أي إلى بعد نصف الليل، مبيت بمزدلفة على غير رعاة وسقاة. الرعاة الذين يرعون يقوم برعي الهدي، والسقاة يسقون الحجيج، وهكذا كل من كان في خدمة الحجاج من الأطباء والحراس ونحوهم لا مبيت عليهم، لا يجب عليهم المبيت في مزدلفة. قال: مبيت بمزدلفة إلى بعد نصفه، أي إلى بعد نصف الليل، إن وافاها قبله. إن أتى مزدلفة قبل نصف الليل وجب أن يبقى إلى نصف الليل. إن أتى مزدلفة بعد نصف الليل لم يجب عليه البقاء، له أن يسير مباشرة. وقال: وبمنى لياليها، يجب المبيت في منى ليالي منى، وتكلمنا على هذا. قال: والرمي مرتبا، يعني يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى في أيام التشريق. فلو خالف الترتيب، لو جاء الإنسان في اليوم الحادي عشر فبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الصغرى صح له فقط رمي الصغرى، ثم يأتي بالوسطى ثم الكبرى. وعندهم في مسألة التوكيل، لو كان الإنسان وكيلا عن غيره في الرمي يكون يرمي أولا عن نفسه اليوم كاملا الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم يعود فيرمي عن موكله. ورخص كثير من أهل العلم في هذا الزمن أنه يرمي عن موكله في نفس الجمرة، يعني يرمي الصغرى عن نفسه سبع حصيات ثم يرمي عن موكله، ثم يرمي الوسطى عن نفسه ثم يرمي عن موكله لمشقة العودة. قال: والرمي مرتبا وحلق أو تقصير، هذا واجب من واجبات الحج. وطواف وداع، أي على غير الحائض والنفساء. وما عدا هذه الواجبات السبع مع الأركان الأربع، ما عدا ذلك سنن. قال: وأركان العمرة ثلاثة: إحرام بنسك العمرة، وطواف العمرة، وسعي. إحرام وطواف وسعي. وواجبها اثنان فقط، اثنان: الإحرام من الحل أو من الميقات، الإحرام من الحل أو من الميقات، يعني من الحل هذا لمن كان في الحرم يخرج الحل كما سبق، من الميقات من كان من أهل المواقيت. والحلق أو التقصير هذا واجب، واجب في العمرة وليس ركنا، فلو تركه فيكون عليه دم، كذلك لو أحرم بعد الميقات يكون عليه دم لترك الواجب. ثم تكلم المؤلف على مسألة الفوات عافانا الله، الفوات من فاته، قال ومن فاته الوقوف فاته الحج. فاته الوقوف يعني فاته الوقوف بعرفة، كيف يفوت الوقوف بعرفة؟ طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة ولو لحظة. وهذا قد يحصل الإنسان ضاع، كما حصل لأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه ولهبار ابن الأسود، فاتهم الوقوف بعرفة. ماذا يفعل من فاته الوقوف بعرفة؟ فاته الحج وتحلل بعمرة، يعني يذهب إلى المسجد الحرام يطوف ويسعى ويقصر، هذا أول شيء، يتحلل بعمرة. ونقول ويقضي الحج الفائت، ما ذكر المؤلف القضاء هنا، يقضي الحج الفائت، قالوا حتى لو كان حج تطوع، يقضي الحج الفائت ويهدي في قضائه، يعني يخرج هديا في القضاء. المؤلف هنا ذكر الهدي، قال وهدي في النسخة التي مع كشف المخدرات، وأهدى، تحلل بعمره وأهدى. إذن من فاته الوقوف بعرفة يتحلل بعمره ويلزمه القضاء في العام القابل مع الهدي. يقول المؤلف إن لم يكن اشترط، اشترط أي قال عند إحرامه اللهم محلي حيث حبستني، فإن كان قد اشترط فلا هدي عليه ولا قضاء، إلا أن يكون الحج واجبا أصلا، يعني منذورا أو كان حجة الإسلام، فسيكون عليه في ذمته، لكن ليس عليه قضاء لهذا الحج الفائت لكونه قد فات. إن كان قد اشترط هذه فائدة الاشتراط، لو فات الوقوف بعرفة فلا هدي عليه ولا قضاء. ثم تكلم عن الحصر والإحصار أو المحصر الذي يمنع، الحصر يعني المنع، يعني الفقهاء لما يفصلون هذا الباب يقولون باب الفوات والإحصار. فوات عرفناه، أي فاته الوقوف بعرفة. الحصر قال ومن منع البيت، منع من الوصول البيت المقصود الوصول الحرم، من منع دخول الحرم أهدى، هنا عندي هذا ونسخة الشرح أهدى، أهدى ثم حل. هذا حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الحديبية، فإنهم منعوا من دخول الحرم، الحديبية خارج حدود الحرم، فأهدى وتحلل. وقال فإن فقده، إن فقد الهدي صام 10 أيام أي بنية التحلل ثم حل، صام 10 أيام أي بنية التحلل ثم حل. ظاهر كلام المؤلف هنا أنه لا يجب الحلق أو التقصير، ما ذكر الحلق أو التقصير مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالحلق في الحديبية. ظاهر كلام المؤلف وهو ظاهر كلام الخرقي والبهوتي عدم وجوب الحلق أو التقصير، وقدمه في المحرر. إذا من منع دخول الحرم ذبح هاديا، وإن لم يجد صام 10 أيام مكان الهادي وتحلل. قال ومن صد عن عرفة، يعني هو متمكن أن يذهب إلى المسجد ليطوف ولكن منع من دخول عرفة، ما فاته بل منع من دخول عرفة، تحلل. من صد عن عرفة تحلل بعمرة ولا دم، تحلل بعمرة يعني يذهب فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ولا شيء عليه، بخلاف الفوات والفوات قلنا فيه يتحلل بعمرة وأن يقضي وأن يهدي في القضاء لقول عمر رضي الله عنه لأبي أيوب لما فاته الحج: اصنع ما يصنع المعتمر، ثم قد حللت، فإذا أدركت الحج قابلا فحج واهدي وأهدي ما تيسر من الهدي. رواه الشافعي. من صد عن عرفة تحلل، أي ذهب وطاف وسعى وقصر ولا دم عليه. طيب، ومن أحصر أو صد عن طواف الإفاضة، يعني رجل تمكن من عرفة وبقية والرمي والمبيت ولكنه صد عن طواف الإفاضة فقط، لم يتحلل حتى يطوف ويسعى إن كان لم يسعى. وهذه تحصل يعني بصورة، ليس شرط أن صد أحصر، يعني مرض فلم يتمكن من فعل طواف الإفاضة، ثم مثلا الرفقة مسافرة فسافر إلى مصر، بقي عليه الطواف أو الطواف والسعي، يبقى محرما، حل له كل شيء إلا النساء، فلا يصح أن يعقد عقد النكاح. وهل له أن يتحلل تحلل المحصر؟ هذا قول عند جماعة الشافعية. إذا شق عليه الرجوع، رجل من أهل الهند أو الصين وما يمكنه العودة إلى مكة، هل يبقى محرما ما عاش؟ على المذهب يبقى محرما، يعني لم يتحلل التحلل الأكبر، لابد أن يرجع، ولم يكتب له الحج. يعني الذي عندما يتحلل المحصر معناه ما كتب له الحج، فات الركن هذا، لو ما طاف الإفاضة وقلنا يتحلل معناه ما كتب له الحج. فإذا أحصر بمرض أو غيره عن طواف الإفاضة لم يتحلل، أي يبقى لم يتحلل التحلل الأكبر، إنه كان تحلل أصغر الحمد لله، ولم يتحلل حتى يطوف وحتى يسعى لو كان عليه سعي. وبهذا نكون أنهينا الكلام على هذا الكتاب المبارك، كتاب الحج. ثم ذكر المؤلف الأضحية والعقيقة. قال فصل: والأضحية سنة يكره تركها لقادر، سنة أي سنة مؤكدة. والأضحية ما يذبح من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم بسبب العيد تقربا إلى الله تعالى. يكره تركها لقادر، هي سنة مؤكدة. قال: وقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدرها، أو قدر صلاة العيد، أي لمن كان بمحل لا تصلى فيه العيد كالبادية. فمتى يذبح؟ يذبح بعد مرور قدر الصلاة، فصلاة العيد تكون بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، ويقدر الصلاة مثلا 10 دقائق، ثم يذبح بعد ذلك بعد صلاة العيد. وهذا وقت لذبح الأضحية وذبح الهدي، سواء كان هدي نذر أو تطوع أو دم المتعة أو القران، كله بعد صلاة العيد أو قدرها إلى آخر ثاني التشريق. الذبح الأضحية إلى غروب الشمس من اليوم الثاني من أيام التشريق، أي اليوم 12، وبعض المذاهب الأخرى إلى اليوم 13، المذهب إلى اليوم 12. ويكره الذبح في الليل، قالوا خروجا من الخلاف، خروجا من خلاف مالك رحمه الله. ومالك رحمه الله يستدل بقوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، على ما رزقهم من بهية الأنعام، والأيام يعني النهار، فيكره الذبح في الليل. قال: ولا يعطى جازر أجرته منها، أي لا يجوز أن يعطى الجازر اللي هو الذابح أن يعطى أجرته من لحم الأضحية أو جلدها، إنما يعطى أجرة مستقلة، ويجوز أن يعطى من الأضحية على سبيل الصدقة أو سبيل الهدية. قال ولا يباع جلدها ولا شيء منها بل ينتفع به، ينتفع به أو يتصدق به استحبابا. ولا يجوز أن يبيع الجلد ليتصدق بثمنه، لا يجوز أن يبيع الجلد ليتصدق بثمنه، بل يتصدق بالجلد، يتصدق بالجلد نفسه. قال وأفضل هدي أضحية إبل ثم بقر ثم غنم. الأفضل الإبل، المقصود إذا أخرج جملا كاملا، إذا أخرج كاملا، وبقر ثم غنم. وعندنا الشاة أفضل، شاة الغنم أفضل من الماعز، وشاة الغنم أفضل من سبع البدنة، شاة الغنم أفضل من سبع الجمل أو سبع البقرة. ولا يجزئ إلا جذع ضأن، جذع الضأن ما تم له ستة أشهر، جذع الضأن ويقولون نامت صوفته، جذع الضأن أو ثني غيره، لا بد من الثني في الماعز والإبل والبقر. فثني إبل ما له خمس سنين، أتم وأكمل خمس سنين، وبقر أي ثني بقر سنتان، وثني الماعز سنة، لا بد أن يكون أتم سنة. وتجزئ الشاة عن واحد، الشاة من الغنم أو من الماعز تجزئ عن واحد ومن يعوله. والبدنة والبقرة عن سبعة، البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة، السبعة هؤلاء سواء أرادوا كلهم القربة أو أراد بعضهم القربة وبعضهم اللحم، ولو كان بعضهم ذميا لا حرج، السبعة يشتركون في البدنة، في البدنة سواء أراد بعضهم، ولو أراد بعضهم اللحم أو حتى لو كان ذميا. قال ولا تجزئ هزيلة، يعني الهزيلة ضد السمينة، يقولون لا مخ في ساقها ضعيفة. وبينة عور، عورها بين ومن باب أولى العمياء. أو عرج، أي بينة عرج، عرجها بين وهي التي لا تطيق المشي مع الصحيحة. جاء في الحديث أربع لا تجزئ في الأضاحي، العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي، وإيش الرابع؟ العجفاء والعوراء والعرجاء، قال والمريضة البين مرضها، المريضة البين مرضها. ولا ذاهبة الثنايا، الأسنان ذاهبة الثنايا، أو أكثر، أو أكثر الثنايا مقدم الأسنان، أو أكثر أذنها أو قرنها، إذا كان قد قطع أكثر من نصف الأذن، أو ذهب أكثر من نصف القرن، وهذه تسمى العضباء، العضباء لا تجزئ، ذهب أكثر من نصف أذنها أو أكثر من نصف قرنها. لكن نقول تجزئ الجماء، الجماء التي خلقت التي لا قرن لها خلقة. وتجزئ البتراء التي لا ذنب لها خلقة أو مقطوعا، والذنب لا بأس لو كان مقطوعا. ويجزئ الخصي وما خلق بلا أذن، يجزئ كذلك. وما قطع أو شق نصف أذنه فأقل. الممنوع ما كان أكثر من نصف، نصف أذنه فأقل، أو كسر نصف قرنه فأقل، أو ذهب نصف أليته فأقل، فهذا يجزئ مع الكراهة. إذن عندنا الممنوع ما ذهب أكثر من نصف الأذن، ما ذهب أكثر من نصف القرن، ما قطع أكثر من نصف الألية لكن خلقت بلا قرن بلا أذن، أقطع منها النصف أقل فلا بأس. قال والسنة نحر إبل قائمة معقولة يدها اليسرى، يعني يربط تعقل يدها اليسرى، وتنحر بأن يطعنها في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر. الوهدة، عفوا، الوهدة التي بين، يعني عنق الإبل طويل، عنق الإبل، وهناك الوهدة بين أصل العنق، بداية العنق مع مع الصدر، هذا السنة. ولو ذبحها فلا حرج. قال وذبح غيرها سنة، يذبح غيرها ويقول بسم الله اللهم هذا منك ولك. بسم الله وجوبا، وجوبا حين يحرك يده بالذبح، ويكبر، ما ذكر التكبير، يكبر استحبابا، يعني يقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك، هذا استحبابا، التسمية هي الواجبة. والمذهب أنه يجوز أن يستنيب ذميا في ذبحها لكن مع الكراهة، يجوز أن يستنيب ذميا في ذبحها مع الكراهة، لكن بشرط ألا يذكر اسم غير الله. قال وسن أن يأكل، والسنة في ذبحها، السنة في ذبحها أن تكون على جنبه، أن تكون على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة. وسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا مطلقا، مطلقا يعني سواء كانت واجبة كالمنذورة أو غير واجبة، أضحية، هدي التطوع والقران، يأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي ثلثا. والحلق بعدها أي بعد الأضحية استحب أن يحلق، وهذا مروي عن ابن عمر رضي الله عنه، فيه تشبه بأهل النسك. وإن أكلها إلا أوقية جاز، لو أنه أكل الأضحية كلها إلا أوقية، أوقية من اللحم، قالوا هذا أقل ما يسمى، أقل قدر، أقل ما يسمى لحما، فلو أكل الأوقية هذه أيضا، يعني إذا أكلها كلها ضمن، ضمن مثل أوقية يتصدق بها، يأتي بلحم قدر أوقية ويتصدق به. وحرم على مريدها أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته في العشر، أي في العشر من الأول من ذي الحجة إلى أن يذبح الأضحية، لحديث أم سلمة إذا دخل العشر أراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، رواه مسلم. والمشهور في المذهب أن هذا يحرم على المضحي وعلى المضحى عنه، مشهور في المذهب أنه المضحي والمضحى عنه. ثم انتقل للكلام عن العقيقة. قال وتسن العقيقة، والعقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود، وسميت عقيقة باسم الشعر الذي على رأس الغلام، هذا يسمى عقيقة. وتسن العقيقة وهي سنة في حق الأبي فلا يفعلها غيره. قالوا ولا يعق الإنسان عن نفسه إذا كبر، وإن فعل لم يكره، واختار جمع أنه يعق عن نفسه، إذا كان والده لم يعق عنه اختار جماعة أنه يعق عن نفسه. وهي عن الغلام شاتان، شاتان متقاربتان، متقاربتان أي سنا وشبها، سنا وشبها، فإن عدمها فواحدة، ولا يجزئ إلا بدنة كاملة، لا يجزئ على المذهب اشتراك في العقيقة، لا يجزئ يعني لا يجزئ السبع البدنة، لا تجزئ إلا بدنة كاملة. عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة تذبح يوم السابع، أي السابع من ولادته، فلو ولد يوم السبت كانت العقيقة يوم الجمعة. فإن فات السابع ففي 14، فإن فات في 21، هكذا جاء الحديث. قال ثم لا تعتبر، ثم لا تعتبر الأسابيع أي بعد ذلك يعق ويذبح في أي يوم. قال وحكمها كأضحية، يعني فيما يجزئ وما لا يجزئ، وفيما يستحب، وفي الأكل منها، وفي الهدية والصدقة، حكمها كأضحية. لكن من الفروق بين الأضحية والعقيقة، الأضحية قالوا لابد فيها من تمليك الفقير، يعني لا يصح أن تطبخ ثم تقول له تعالى كل، هذه إباحة أكل، إنما تعطيه اللحم، بخلاف العقيقة فإنها إباحة، وعندهم أن طبخها أفضل من توزيعها لحما. أيضا من الفروق أن العقيقة يجوز أن يباع الجلد، جلدها ورأسها والسواقط منها، ويتصدق بثمن ذلك، بخلاف الأضحية لا تباع ليتصدق. وهنا بعض المسائل نختم بها في هذا الباب لأهميتها. إن اتفق وقت عقيقة وأضحية، يعني جاءه مولود في يوم العيد أو في يومي التشريق، أجزأت إحداهما عن الأخرى من غير نية كما في شرح المنتهى، أو بنية مشترطة كما في الإقناع. وكذا لو ذبح متمتع شاة يوم النحر فإنها تجزئ عن دم التمتع وعن الأضحية، شاة تجزئ عن التمتع والأضحية. عندنا مسألة مهمة في تعيين الأضحية، إذا تعينت الأضحية فلها أحكام مهمة. تتعين الأضحية بقوله هذه أضحية أو لله، ليس بمجرد النية عند الشراء، يعني هو اشتراها بنية أن تكون أضحية، هذا ليس تعيينا، التعيين أن يقول هذه أضحية أو هذه لله. إذا تعينت حرم بيعها وهبتها لتعلق حق الله بها كالمنذورة، إلا أن يبدلها بخير منها، يعني يأتي بالشاة هذه ويذهب فيأتي بشاة أكبر أو ببدنة. قالوا وكذا لو نقل الملك فيها، يعني باعها واشترى خيرا منها جاز نصا، اختاره الأكثر لأن المقصود نفع الفقراء. هذه الشاة المعينة يجوز جز صوفها إن كان الجز أنفع لها، ويتصدق به لا يباع. كذلك هذه الأضحية المعينة لا يشرب لبنها إلا ما زاد عن ولدها، ولو ولدت مولودا فإنه يذبح معها، الشاة المعينة للأضحية، بخلاف لو كان ما عين فإنه يذبح شاة ولا شيء عليه في المولود، لكن إذا كان قد عينها فإن ولدها يذبح معها. إذا تلفت هذه الشاة المعينة للأضحية، تلفت أو تعيبت بلا تفريط لم يلزمه شيء، لم يلزمه شيء، ليس عليه شيء. ونحن قلنا أن الشاة المعينة، الأضحية المعينة لا يجوز بيعها إلا للإبدال بخير منها. ويدخل في مسألة البيع ما لو اشترى مثلا، ما لو اشترك ستة في بدنة، في بقرة مثلا، في بدنة أو بقرة، وقالوا هذه أضحيتنا فقد عينت، ثم أرادوا أن يدخلوا سابعا، هذا بيع لجزء من الأضحية المعينة وهو محرم، وهذا يغفل عنه كثير من الناس. إذا أراد سبعة أن يشتركوا اشتركوا، لكن أن يأخذها ستة على أنها أضحيتهم وعينت ثم يدخلوا سابعا فهذا بيع محرم. أيضا من مسائل التعيين أنه لو ذبحها ذابح، لو ذبحها ذابح بلا إذن ربها ونواها عن نفسه، لو ذبحها ذابح بلا إذن ربها ونواها ونواها عنه أو أطلق أجزأت. لو جاء إنسان لهذه المعينة وذبحها ونوى لصاحبها، هذا يحصل أحيانا، يتأخر مثلا الرجل على صاحب المزرعة، فإذا ذبحها بالنية عنه وهي معينة أنه له أجزأت عنه. لكن لو نواها الذابح عن نفسه مع علمها أنها أضحية الغير لم تجزي واحدا منهما. وعندنا لو إذا لم يعلم أنها للغير، إذا لم يعلم أنها للغير بأن اشتبهت عليه وذبحها ولم يفرق لحمها أجزأت، فإن فرق لحمها لم تجزئ. ولو أخطأ يعني ذبح كل منهما أضحية الآخر أجزأت عنهما، إن كان قبل تفريق اللحم أخذ كل إنسان لحمه، وإن كان بعد تفريق اللحم فلا شيء عليهما. من مسائل التعيين كذلك لو مرضت المعينة هذه، لو مرضت وخاف عليها فذبحها، خاف عليها أن تموت فذبحها فعليه بدلها. أما لو تركها فماتت فلا شيء عليه لأنه لم يفرط، ماتت فلا شيء عليه. إن أتلفها أجنبي أو أتلفها صاحبها ضمنها بقيمتها يوم التلف، وتصرف هذه القيمة في مثلها لتعينها. وإن فضل شيء، قالوا لو رخصت مثلا الغنم فضل شيء من المال، فهذا الفاضل يشترى به شاة أخرى أضحية أو سبع بدنة، فإن لم يكفي تصدق بالمال أو اشتري به لحم وتصدق به. مسألة أخيرة في التعيين، إن فقأ عين الحيوان المعين، فقأها مالكها أو غيره، تصدق بالأرش، يعني ننظر قيمتها صحيحة وقيمتها بعد فقع العين، وهذا الأرش الفرق بينهما يتصدق به أو يشتري به لحما ويتصدق به إذا كان لا يسع شراء السبع. هذا في الأضحية. الهدي يتعين بقوله هذا هدي أو لله، كما يتعين بما لو أشعره أو قلده مع النية. الإشعار أن يعلم بالسكين يجرح في صفحتها، يضع علامات، هذا الإشعار يعلم أنها هدي. والتقليد أن يعلق في عنقها نعل ونحوه فيعرف أن هذا هدي لله عز وجل. فالإشعار أو التقليد مع النية يفيد تعيين الهدي. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.